بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، أي من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الخلق وبين الله تعالى في كونه بلغ الشرع، وليس واسطة في كونه تصرف إليه أنواع من العبادات. لا، هذا يعتبر شركا أكبر، ولو كان المشرك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كونه واسطا مراد به ماذا؟ أنه واسطة في تبليغ الشرع، لأنه لا يعرف الشرع إلا من جهته عليه الصلاة والسلام، حينئذ القرآن من جهته، فلا يعلم كونه قرآنا إلا من جهته، ولا يعلم كون الشيء شرحا للقرآن أو من السنة إلا من جهته، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وسيذكر المصنف نبذة مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث النسب، ومن حيث المولد والمنشأ، ومن حيث كونه نبئ بكذا وأرسل بكذا، يعني مجمل أو مختصر شديد للسيرة التي هي السيرة النبوية، مما لا ينبغي أن يجهله مسلمون البتة، يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه العلم وباسم أبيه، ويعرف أين ولد وأين توفي إلى آخر ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وهو محمد بن عبد الله، هذا معرفة نسبه عليه الصلاة والسلام، وهو محمد بن عبد الله. نبي له عدة أسماء، جبير بن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد، الله تعالى يقول: محمد رسول الله، محمد رسول الله، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، متفق عليه. وأشرها محمد، وقد جاء ذكره في القرآن على وجه التنويه، ومعنى محمد يعني الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره، وهو علم مشتق من التحميد، ولما فيه من الخصال الحميدة، ولقبه أبو القاسم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه هذا جده بن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، اسمه محمد وجده عبد المطلب، وهذا عبد لغير الله تعالى. والصواب أنه ماذا؟ أنه يجوز أو لا يجوز، ما عدا عبد المطلب هذا متفق على تحريمه، ونقل ابن حزم من الإجماع على جواز عبد المطلب، لكنه لا يصح له الاستدلال به بالإجماع، الصواب أنه يحرم. واسمه شيبة، يقال له شيبة الحمد لجوده وجماع أمر الناس يعني قريش عليه، وسمي به لأن عمه المطلب قدم به مكة، وقد تغير لونه بالسفر وحسبه عبدا لهم، تغير من الغبار والشمس، فظنوا أنه ماذا؟ أنه عبد الله، وقالوا عبد المطلب. ابن هاشم اسمه عمرو، وسمي هاشم لهشمه الثريدة مع اللحم لقومه، محمد عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، محمد ابنه بالرفع ابن، ثم ما عداه بالجر، كذلك محمد ابنه بالرفع، ابن مضاف وعبد الله مضاف إليه. ابني هذا نعت لمن؟ ليس لمحمد، العبد الله، هكذا لو كان لمحمد لكان بالرفع، لكن ابن عبد الله، ابن مضاف وعبد الله مضاف إليه، ابني هذا بالجر نعت لعبد الله. ابن عبد المطلب بن هاشم، ابن هاشم، وهاشم من قريش، قريش هو النضر بن كنانة، وجاء في حديث واثل بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقال أبو سفيان لهرقل لما سأله: كيف هو فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، يعني صاحب نسب شريف عليه الصلاة والسلام. قال: وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرمها أحسابا. فقريش من العرب، قريش من العرب، والعرب هنا المراد به المستعرفة، إن العرب قسمان: عاربة ومستعربة. والعاربة قحطان سكنوا اليمن ومنها تفرقوا، والمستعربة عدنان سكنوا مكة ومنها تفرقوا، وهم أفضل من العرب العاربة. فقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد إسماعيل، وكذلك من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إسماعيل ابن إبراهيم ولد له من أمته هاجر، وهاجر على كبر سنه، على كبر سنه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال وله من العمر 63 سنة، له من العمر 63 سنة، ولد عام الفيل في شهر ربيع الأول، اختلف في اليوم، والنبوة مأخوذة من النبأ كما سيأتي. قال وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر للمدينة. وله من العمر 63 سنة، هذا عند جماهير أهل العلم، يعني معرفة عمره ومكان ولادته عليه الصلاة والسلام. ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، متفق عليه. منها 40 قبل النبوة، قبل النبوة 40 قبل النبوة، جاء في صحيح البخاري من حديث أنس وفيه أنزل عليه وهو ابن 40، إذا مات عمره 63، بعث 40، إذا 63، هذا زمن النبوة والرسالة. قبل النبوة، النبوة من النبأ كما مر على التفصيل الذي سبق. و23 نبيا ورسولا، يعني جمع بين الوصفين. نبئ بإقرأ أي خبر بإقرأ، يعني بصدرها، ليس بكامل الصورة إنما بصدرها، لما في الصحيحين من حديث بدء الوحي، وفيه قالت عائشة جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، لقول علم الإنسان ما لم يعلم. أرسل أي بعث بالمدثر، يعني بصدرها، بصدرها. فجاء من سلم عن جابر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فترة الوحي، وقال عليه الصلاة والسلام، يعني جاء في الحديث، فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحرام جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت وقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. وبلده مكة، ولد بها كما هو معلوم، وهاجر إلى المدينة، المدينة علم بالغلبة، مراد بها المدينة النبوية، يعني بعد أن هم بقتله صلى الله عليه وسلم فتغيب في الغار، ثم سار هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة، وذلك حينئذ بعد أن بايعوه على النصرة فيه والمؤازرة فيه في منى. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، كما مر معنا، ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والدليل قوله تعالى، الدليل على أنه بعث بالإنذار عن الشرك، الإنذار ما هو؟ إبلاغ مع التخويف، يسمى إنذارا، بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هنا قدم ماذا؟ بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، على أصل الدعاء للتوحيد وينذر عن الشرك. لماذا؟ لأنه داخل في مفهوم التوحيد، يدعو إلى التوحيد، ولا يفهم التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت، وهو الشرك بعينه أو فرض من أفراده، لأنه قدمه على الدعوة على التوحيد، لأن هذا مدلول لا إله إلا الله، لا إله، هذا النذار عن الشرك، إلا الله دعاء للتوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر، أي المتدثر بثيابه، المتغشي بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي، قم فأنذر، قم هذا أمر، كذلك الأمر لي للوجوب، قم يعني من دثارك، فأنذرهم وخوفهم وحذرهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا. وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة، والرجز فهجر، فهجر الرجز مفعول به مقدم، أي اترك الأوثان ولا تقربها، والرجز القذر مثل الرجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. قال وربك فكبر، وربك فكبر، أي عظم ربك بالتكبير، وثيابك فطهر، أي نفسك طهرها، عن الذنوب كن عن النفس بالثوب لأنها تشتمله، هذا قوله. وقيل وثيابك فطهر، المراد بها الثياب الحسية والطهارة منها التي طهارة من النجاسة ونحوها. والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر، ولا تمن تستكثر بالرفع على أنه حال، أي لا تعطي مالك مصانعة لتعطى أكثر منه. قال ابن جرير أو لا تمن على الله تعالى بعملك فتستكثره، قاله ابن كثير. ثم قولان أو لا تضعف إن تستكثر من الخير. قال ولربك فاصبر، فاصبر يعني على طاعته وأوامره وعلى ما أذيت فيه يعني في الله تعالى. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، يعني صفه بالعظمة وأنه أكبر من أن يكون له شريك جل وعلا بالتوحيد، هذا الاجتماع معنى التكبير فيه. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام والأوثان، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، وكل ذلك مر على جهة التفصيل فيما سبق. قال أخذ على هذا 10 سنين، أخذ على هذا يعني بيان التوحيد والدعوة إليه ولبيان الشرك والإنذار عنه 10 سنين يدعو إلى التوحيد، لأنه هو المقصود الأعظم من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو الأساس الذي يقوم عليه الدين كله، وبدونه لا يصح عمل من الأعمال البتة. قال هنا وبعد 10 عرج به إلى السماء. قوله أخذ على هذا 10 سنين ليس المراد به أن دعوته متبعضة عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد أنه كان يدعو إلى التوحيد ولا شيء معه، ثم لما أمر بالشرائع في المدينة أضاف إلى الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى الشرائع، هذا المراد. وليس المراد أنه ماذا؟ أنه دعا إلى التوحيد أولا في العهد المكي، ثم لما فرضت أو أمر بسائر الشرائع حين انتقل من الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى الشرع، لا، إنما المراد أضاف مع الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى سائر الشريعة. ولذلك قبض عليه الصلاة والسلام وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، هذا بيان لأصل التوحيد. وبعد 10 عرج به إلى السماء، أسري بجسده وروحه جميعا على الصحيح، ليس بروحه دون الجسد ولا بالعكس، من المسجد الحرام على البراق إلى بيت المقدس يقظة لا مناما. ثم صعد به جبريل إلى السماء على المعراج، وهو المصعد الذي تصعد فيه الملائكة، كلما مر بالسماء تلقاه مقربوها حتى جاوزهم إلى سدرة المنتهى، فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم، ودنا من الجبار جل جلاله وكلمه بلا واسطة، فأوحى إليه ما أوحى. وما يتعلق بالمعراج معلوم في محله. قال وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين. فرضت يعني فرض الله تعالى، ومغير الصيغة، الذي فرض هو الله تعالى، فرضت عليه على عبده محمد صلى الله عليه وسلم فقط، أو على أمته وعلى أمته، فرضت عليه وعلى أمته الصلوات الخمس ليلة المعراج، ليلة المعراج، وكان من أول فرضها أنها كانت 50 صلاة، ولم يزل عليه الصلاة والسلام يتردد عليه بين موسى وربه حتى وضعها إلى 50، أي 5 وهن 50 حسنة بعشر أمثالها. قال وفرضت عليه الصلوات الخمس ليلة المعراج، وصلى في مكة 3 سنين، صلى في مكة 3 سنين يعني بعد أن عرج به، وفرضت عليه قبل الهجرة والإسراء حينئذ قبل الهجرة ب3 سنين، قبل الهجرة ب3 سنين، وقيل ب5 وقيل سنة وقيل نصف، مسألة خلافية، لكن لا ينبني على تحديده ماذا حكم شرعي، مع أن لو علم وحدد لا يدل على أنه يتخذ عيدا، هذا يعتبر من البدع. وبعدها أي بعد 13 سنة من بعثته عليه الصلاة والسلام أمر بالهجرة، أمر أمر إيجاب بالهجرة يعني بمفارقة المشركين ومسكنهم بحيث يتمكنون من إظهار دينه إلى المدينة، المدينة النبوية، إذ لم يكن ثم من يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك إلا أهل المدينة. ثم انتقل إلى بيان حكم الهجرة. قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الهجرة لغة الترك، هجر الشيء بمعنى ماذا؟ تركه. إذن الهجرة هنا بمعنى الانتقال، لكن ليس مطلق الانتقال، وإنما هو انتقال مخصوص، وهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. إذن بين بلدين، بلد الشرك الذي يظهر فيه الشرك ويحكم فيه بالشرك إلى بلد الإسلام. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام. شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان هذا من شعائر الإسلام، والصلاة جماعة والصلاة جماعة هذا من شعائر الإسلام، والأعياد والجمعة على وجه عام شامل، الذي نكون ماذا؟ إذا لم تقم فيه هذه الشعائر فليس ببلد إسلامي. الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال: والهجرة، بين حكمها بعد أن بين حقيقتها. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فريضة بمعنى واجبة، بالكتاب والسنة والإجماع، ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، متوعد من تركها، وفرضت قبل فرض الصوم والحج كذلك أو كذلك، وهي باقية، وهي باقية يعني مستمرة إلى أن تقوم الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة، إلى أن تقوم الساعة يعني إلى قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة. والدليل قوله تعالى أنها باقية أو أنها فرض: إن الذين توفاهم، قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قول ظالم أنفسهم هذا هو الشاهد، لأنهم ظلموا أنفسهم بترك ماذا؟ بترك الهجرة. إذا لم يهاجروا فكانوا ظالمين لأنفسهم، ولا يكون كذلك إلا إذا تركوا واجبا، ودل على أن الهجرة واجبة. إن الذين توفاهم الملائكة يعني ملك الموت وأعوانه، كذلك ملك الموت وأعوانه أو هو وحده لإطلاق الكل وإرادة الجزء، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، حال كونهم ظالمين أنفسهم، هذا الأصل، ظالمي أنفسهم أضيف إلى ما بعده، حينئذ عذفت النون للإضافة. ظالم أنفسهم هذا الشاهد، ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالإقامة بين أظهر المشركين، ظلموا أنفسهم بترك الهجرة، ظلموا أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين، بين أظهر المشركين. قالوا فيما كنتم، من القائل؟ الملائكة. فيما كنتم، ما هذه الاستفهامية؟ وعرفنا أن حرف الجر إذا دخل على ما استفهامية حذفت الألف منها، عما يتساءلون. وهذا استفهام إنكار، لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ فهو إنكار وتوبيخ وتقريع لهم، والمعنى في أي فريق كنتم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، عاجزين عن الهجرة والذهاب في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا، يعني للمدينة هنا، فتهاجروا فيها يعني للمدينة، لأنه آنذاك لم يكن ثم محل هجرة أو موطن هجرة إلا المدينة. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، ظلموا أنفسهم فترتب عليه ماذا؟ العقاب. هذا تأكيد على أن الظلم هنا لترك فريضة من فرائض الإسلام. قال إلا المستضعفين، هذا استثناء، إن الذين توفاهم الملائكة إلا المستضعفين، وهم الذين لا يستطيعون الخروج من مكة آنذاك، وهي بلد شرك كانت، من الرجال والنساء والولدان. الرجال يعني الضعفاء منهم، ليسوا الأقوياء، والنساء هن ضعيفات، والولدان جمع وليد، نعم جمع وليد ووليدة، وهو الغلام قبل أن يحتلم. لا يستطيعون حيلة يعني ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون حيلة يعني قوة، حيلة بمعنى القوة، ولا يهتدون سبيلا يعني لا يعرفون طريقا إلى الخروج من مكة إلى المدينة. حينئذ لم يتمكنوا في أنفسهم، ليس معهم القوة بدنية ولا القوة من حيث النفقة. فأولئك أي المذكورون بما ذكر يعني المعذورون بترك الهجرة، فأولئك الذين عذرهم الله تعالى بترك الهجرة لأنه واجب، هذا لا إشكال فيه، لا يقبل أن يعذر بالجهل، لا قل هنا واجب، حينئذ الواجب مقيد بماذا؟ بالاستطاعة، كل واجب مقيد بالاستطاعة. حينئذ قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم حينئذ قال ماذا؟ فانتهوا. لم يقيده بماذا؟ بالاستطاعة، لأنه ترك، والترك لا يحتاج إلى استطاعة، ولا يقول أنا لا أستطيع أن أترك كذا وكذا، قل لا تستطيع. وأما الأمر الذي هو الإيجاد هو الذي يقيد به بالاستطاعة، فكل أمر يقيد فكل واجب وفرض يقيد به بالاستطاعة. حينئذ قال أهل الأصول كغيرهم لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، يعني إذا عجز هل نقول سقط أو نقول لم يخاطب أصلا؟ لم يخاطب به. لا واجب مع العاجز بمعنى أنه إذا لم يستطع القيام في الصلاة مثلا، حينئذ الواجب ما هو؟ الجلوس. هل هذا مخاطب بالقيام؟ الجواب لا، ليس مخاطب بالقيام. لا نقول خوطب بالقيام فوجب عليه ثم عذر، لا، نقول لم يجب عليه ابتداء. فأولئك عسى بمعنى التحقيق، عسى الله أن يعفو عنهم، يعني يتجاوز عنهم، وكان الله عفوا يتجاوز عن سيئاتهم غفورا لمن تاب إليه. إذن الهجرة واجبة على كل مسلم لا يستطيع إظهار دينه في بلد الشرك فلا يتم إسلامه، إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أنه إذا هو يجب عليه أن يظهر إسلامه. هذا من حيث ماذا؟ من حيث أن ما يؤمر به قد يكون باطنا وقد يكون ظاهرا، فإذا كان ظاهرا وجب عليه أن يظهره، إذا منع حينئذ وجب عليه أن ينتقله. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حينئذ وجبة الهجرة من حيث المعنى ومن حيث النص. وقوله تعالى دليل آخر، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي، هذا نداء، والإضافة هنا إضافة تشريف، الذين آمن أي المؤمنين بي وبرسولي، إن أرضي واسعة، فأمر الله تعالى هنا عباده المؤمنين بالهجرة، يعني إن أرضي واسعة، إذا ما الذي يترتب عليه؟ فابحثوا عن مكان يليق بكم بإظهار دينكم، وكان آنذاك المدينة، فيتعين حينئذ صرف الدين إليه. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يتمكنون فيه من إظهار دينهم على أرضه إلى أرضه الواسعة، فهي غير ضيقة بل واسعة، فإياي فاعبدون، يعني لا تعبدوا غيري. قال البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء رحمه الله تعالى في تفسيره، ونقله المصنف بالمعنى، سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، إذا لم يفعلوا كفرا، ناداهم باسم الإيمان، لأنهم لم يرتضوا ما هم عليه من عمل، ولم يرتضوا ما عليه أهل الكفر، يعني ثم فرق، لا يقال بأن كل من لم يهاجر فهو مؤمن، لا، لأنه قد يختلط بالمشركين فيرتضي دينه، حينئذ أين الولاء والبراء؟ قد يقع في تشبه بهم ما يخرجه من الملة. سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم الله باسم الإيمان. قال والدليل على الهجرة، يعني على وجوبها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن أبي سفيان، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. القطاع هو عدم القبول، عدم القبول، فتح القاف، عدم القبول، حتى تنقطع التوبة، حتى لا تقبل التوبة ممن تاب. فما دامت التوبة مقبولة فالهجرة واجبة، هذا التعليق، لا تنقطع الهجرة حتى إلى أن تنقطع التوبة. ومعلوم أن التوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، كذلك فما دامت التوبة مقبولة فالهجرة واجبة بحالها، حتى تطلع الشمس من مغربها فهو أوان قيام الساعة، فإذا طلعت حينئذ لم تقبل التوبة. لا، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. مراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها. ثم قال رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة أمر ببقية الشرائع الإسلام، ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة، يعني وذلك مثل الزكاة، يعني الزكاة فرضت في مكة هي في أصلها، لكن الأنصبة وبيانها وما يتعلق بها ومحلها في المدينة. هذا الجمع بين القولين، يعني من حيث الفرضية في مكة. وكان المطلوب كما قال الشوكاني في الفتح، في فتح القدير، قال بأنه المطلوب إخراج بعض غير معين، غير معين. ثم بعد ذلك أنه كيف يمكن الامتثال؟ حينئذ فرضت في مكة والمطلوب إخراج بعض غير معين مبهم، ما سمحت به نفسه أخرجه، لكن يجب إخراج شيء. ثم لما توجه للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، حينئذ بينت أنصبتها آنذاك مثل الزكاة. نعم، فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة، يعني ذات الأنصبة والمقادير، والصوم في بعض النسخ والصلاة، ليس كذلك، إنما الصوم، والصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض في التاسعة، والجهاد والأذان، والأذان فرض في السنة الأولى من الهجرة، والأمر بالمعروف وهو المعروف ما عرف حسنه شرعا، والنهي عن المنكر وهو ما عرف قبحه شرعا، وغير ذلك من شرائع الإسلام. المراد أن هذه الفرائض التي فرضت في المدينة لم تكن مفروضة من قبل، وإنما تمحضت الدعوة للتوحيد فحسب، وما زيد عليه مما مر ذكره من الصلاة ونحوها. أما لما استقر بالمدينة عليه الصلاة والسلام، حينئذ أقامت الدولة المسلمة، فكانت الشرائع تتوالى عليه، وكذلك ما يتعلق بتفاصيل الدين. أخذ على هذا 10 سنين، على هذا يعني بيان الشريعة في المدينة، سواء كانت دعوة إلى التوحيد وإلى غيره. وبعدها أي بعد هذه العشر وبعدها أي بعد هذه العشر توفي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، والمشهور أنه 12 من شهر ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بشيء من سيرته عليه الصلاة والسلام على جهة الإجمال، وأما التفاصيل هذا الموضوع معروف. قال: ودينه باق، يعني موجود باق، وهو حواه ماذا؟ الكتاب والسنة، مؤيد محفوظ إلى يوم القيامة. تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا، ها، كتاب الله وسنتي. وهذا دينه، هذا يرجع إلى المشار إليه، إلى ما سبق إيضاحه في الرسالة، يعني هذا المذكور مما سبق وغيره كثير، لكن هذا أصله، هذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر كان أو سيكون إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه أصله ماذا؟ أصل الخير التوحيد، التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، يعني يمنعه ولا يحبه. وهذا واضح بين النظر فيما دل عليه الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة، يعني جميعا، عربهم وعجمهم، لا يختص بهم العرب، لا يختص بالعرب دون العجم، بل الأمر كائن بأنه مبعوث إلى الجميع. كذلك قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لا فرق بين عجمهم وعربهم. إلى الناس كافة بعثه الله، أي أرسله إلى الناس كافة، أي جميعا. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، كما مر معنا في غير موضع، فيما يزيد على 40 موضعا. وجعل طاعته شرطا في صحة طاعة الله تعالى، ما من موضع إلا ويأمر الله تعالى بطاعته جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس، هذا ظاهر في عموم رسالته للعرب والعجم الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. هذا في هذه الآية دليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، وهذا واضح بين. وفي الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به لكان من أصحاب النار. قال: وأكمل الله به الدين. أكمل الله به الدين، ديننا كامل أصولا وفروعا، فلا يحتاجون إلى دين سواه. كل ما كان من الوحي فهو من الدين، وكل ما لم يكن من الوحي فليس من الدين في شيء. حينئذ هذا هو الضابط. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن كل من قال قولا أو فعل فعلا يعرض قوله وفعله على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد على قائله وفاعله أيا كان ذلك القائل والفاعل. لماذا؟ لأن ديننا كامل، وإنما يؤخذ من ماذا؟ من الكتاب والسنة. فليس ثم ما يحتاجه الناس في كل زمان ومكان إلا وهو موجود في الكتاب والسنة، إما بدلالة المطابقة، وإما بدلالة التضمن، وإما بدلالة الالتزام. وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة، ولذلك هي شريعة صالحة في كل زمان ومكان. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم 80 يوما، نزلت عليه واقف بعرفة يخطب الناس. اليوم أي هذا اليوم، هل للعهد الحضوري أي هذا اليوم، أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت أي أكملت عليكم نعمتي بهذا الدين، هو إكمال الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا، فنرضى بما رضيه الله تعالى لنا دينا. واضح بين؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهو كمال الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم من النقل المطابق للحس أنه منقول بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام أدرك وهو ميت حسا. لكن هل ثم دليل نقلي يدل على ذلك؟ قل نعم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم من النقل المطابق للحس قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك الخطاب ليه؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو رسول. فقال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إنك ميت يعني ستموت، ليس الخطاب لميت، إنك ميت يعني ستموت، وإنهم ميتون يعني سيموتون، كل نفس ذائقة الموت. ثم إنكم عند ربكم يعني يوم القيامة تختصمون إلى الله وتحتكمون إليه بما أنتم فيه من الدنيا من خلاف من التوحيد والشرك ونحو ذلك، أو عام في شأن الكافرين والمؤمنين. هذا ما يتعلق بالعصر الثالث، انتهى إلى هنا. وعلمنا أنه قد ألحق خاتمة بهذه الرسالة، وهو ما يبدأ بقوله: والناس إذا ماتوا يبعثون. ومر معنى أن من الإيمان باليوم الآخر ما يتعلق بالحساب والبعث وفتنة القبر وعذاب إلى آخره، فكل ذلك يتعلق بماذا؟ بالركن الخامس من أركان الإيمان الستة. استطرد المصنف هنا بذكر ما يتعلق ببعض مسائل البعث ونحوه. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. يبعثون هذا فيه إيمان أو بيان وجوب الإيمان بالبعث، وأنه من جملة الإيمان باليوم الآخر، كذلك أنه يبحث في ذلك الموضع. يبعثون، البعث إحياء الموتى، البعث إحياء الموتى، حين ينفخ بالصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختنين. حينئذ جاء قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا دليل على البعث كما قال المصنف رحمه الله تعالى، أن الناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم أي من الأرض، منها أي من الأرض خلقناكم حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، وفيها نعيدكم أي بالدفن بعد الموت، فإذا متم تصيرون إليها، حينئذ يدفن المرء فيها، وفيها نعيدكم. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال: ومنها أي من الأرض نخرجكم تارة أي مرة أخرى أي بالبعث يوم القيامة. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، هذا دليل على ماذا؟ على البعث، على أن الناس إذا ماتوا وقبروا يبعثون يوم القيامة. والله أنبتكم، هذا مبدأ الخلق، خلق آدم، أنبتكم من الأرض، متعلق به، نباتا أي إنباتا، هذا اسم مصدر، أنبت إنباتا هذا الأصل، فهو اسم مصدر أقيم مقام المصدر. ثم يعيدكم فيها في الأرض إذا متم ودفنتم بها، ويخرجكم إخراجا يعني منها بعد البعث أحياء للحساب والجزاء. ولذلك قال إخراجا من باب التوكيد، ضرب زيد ضربا، هذا مثله، يعيدكم يوم القيامة كما بدأكم أول مرة. ثم قال رحمه الله تعالى، قال ابن عثيمين: هذه الآية موافقة تماما لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد أبدى الله عز وجل وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس بذلك ويزدادوا إيمانا ويعلموا ويعملوا لهذا اليوم العظيم الذي نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من العاملين له من السعداء فيه. قال: وبعد البعث محاسبون، إذن يبعثون لأي غرض، لأي حكمة؟ للحساب. وبعد أي مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، أنهم بعد البعث محاسبون على أعمالهم حسنها وسيئها، ومجزيون بأعمالهم صغيرها وكبيرها. إذن الإيمان بالحساب والجزاء هذا من الإيمان باليوم الآخر، والحساب عام للمؤمن والكافر، عام للمؤمن والكافر، إن كان ثم من اختلف فيه كالصبي والمجنون يعلم من محله، إقامة لحجة الله تعالى على الكفار، وإظهارا لعدله سبحانه فيهم، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والدليل قوله تعالى على أن البعث، على أنه بعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، الدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، يعني بإساءتهم من الشرك فما دونه، ويجزي يعني الباري جل وعلا الذين أحسنوا بالحسنى، حسنى الجنة، الذين أحسنوا يعني وحدوا ربهم وأخلصوا له العبادة وامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. ومن كذب بالبعث كفر، بل كل من كذب بما فصل له من اليوم الآخر وما يكون فيه وقبله وبعده فقد كفر، بشرط أن تقوم به دليل صحيح. ومن كذب بالبعث كفر، لماذا؟ لأنه مكذب لله، لأنه مكذب لله تعالى، فكل من كذب البعث فقد كذب الله تعالى، وكل من كذب الله تعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فالذي يعتبر كافرا. ومن كذب بالبعث كفر فهو كافر، والدليل قوله تعالى: كفر هو يعني كافر، كفر هو يعني كافر، والأصل الاشتقاق له، هذا الأصل. والدليل قوله تعالى: إلا مما يقال فيه أنه يعذر بالجهل فيه، وليس هذا محله. قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا، الزعم هو القول الباطل الفاسد الذي لا برهان له ولا دليل عليه، هذا هو الأصل في وضعه، فقد يستعمل فيه في القول الحق لكن على قلة وفي نزاع. زعم الذين كفروا، ها، كفرهم الله، كفرهم الله من سبع سماء. حينئذ زعم الذين كفروا أي زعم الكافرون أو الكفار، لماذا؟ لأن الذين هذا موصول، قلنا قاعدة أن الموصول معصلته بقوة المشتقة. زعم الذين كفروا، إذا كفرهم الله تعالى بإنكارهم للبعث في زعمهم أن لن يبعثوا، أن لن يبعثوا، قل يا محمد بلى وربي، هذا قسم بالله العظيم، قل بلى وربي، أمره الله تعالى أن يقسم على ما سيأتي من حقيقة البعث وأنهم سيبعثون. إذن هذا خبر من الله تعالى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه، فهو خبر مؤكد بالقسم. قل بلى وربي لتبعثن يعني يوم القيامة، ثم لتنبؤن، هذا دليل على الحساب، لتخبرن بما عملتم يعني بجميع أعمالكم صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم. وذلك على الله يسير يعني سهل وهين عليه جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم لحكمة، وهي كونه مبشرين ومنذرين، جمعوا بين البشارة والنذارة. مبشرين من أجابهم إلى ما دعوا إليه برضوان من الله تعالى وكرامته، ومنذرين من عصاهم غضب الله وسقطه وعقابه. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذا بيان الحكمة من إرسال الرسل، فبشرهم بعذاب أليم. بشارة في الأصل أنها لشيء مفرح، شيء الخير الطيب، هذا الأصل فيه، لكن قد تذكر في مقام يقابل ذلك على جهة التهكم، على جهة التهكم منه، فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم ينتظر ماذا؟ جنة والرضوان، لكن بعذاب أليم. إذن هذا باب التهكم، باب التهكم. رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا هذا التنوين هنا للتكثير، رسلا مبشرين ومنذرين، يعني هذه وظيفة من وظائف الرسل إن لم تكن محصورة في ذلك، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فانقطعت حجة الخلق على الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال هنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بين المؤلف أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من خالفهم بالنار. وإرسال الرسل له حكم عظيمة، من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة على الناس حتى لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل، كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومنها أنه من تمام نعمة الله على عباده، فإن العقل البشري مهما كان لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من حقوق خاصة به، ولا يمكنه أن يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكاملة، ولا يمكن أن يطلع على ما لهم الأسماء الحسنى. ولهذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأعظم ما دعا إليه الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم التوحيد، هذا هو أساس الدعوة. كل دعوة لا تقوم على التوحيد فهي دعوة فاسدة، كل دعوة لا تقوم على التوحيد فهي دعوة فاسدة، كما قال تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنما يذكر الله تعالى ذلك ليبين للناس أن دعوة الرسل إنما هي قائمة على التوحيد، إذن اهتدوا بهديهم، اهتدوا بآثارهم. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال وأولهم نوح عليه السلام، يعني أول الأنبياء أول الرسل عليهم الصلاة والسلام نوح، يعني ليس ثم رسول قبله، وإن كان نبيا وإن كان آدم نبيا مكلم كما جاء في الحديث، وكان بينه وبين آدم عليه السلام 10 قرون كلهم على الإسلام، فلما حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين أرسل إليهم وهو أول رسول إلى أهل الأرض، أما آدم فهو نبي عليه الصلاة والسلام، وآخرهم يعني آخر الرسل إلى أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام لأنه أمر غيبي يحتاج إلى إثباته إلى دليل، ليس مما يكون بالاجتهاد، قوله تعالى إن أوحينا إليك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني من بعد نوح، ولو كان هناك نبي قبل نوح لذكر، لا لذكر. ولم يذكر الدليل على أن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم لوضوحه، فقال الله تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، خاتم النبيين، إذن إذا كان خاتم للنبيين حينئذ خاتم للرسل، لأن الخاتم للأعم خاتم للأخص، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص من غير عكس، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، وإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، وإثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، وهكذا. إذن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال ابن عثيمين هنا وثبت بالصحيح من حديث الشفاعة إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، هذا نص صريح واضح بين، فلا رسول قبل نوح. وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح، بل الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولا. كل أمة من الأمم وطائفة من الطوائف بعث الله إليها رسولا إقامة منه تعالى للحجة على عباده. إذن إقامة الحجة هذه لا بد منها، حينئذ إذا كان كذلك لا يتم إلا بإرسال الرسل لما سبق من التقرير السابق، أي أن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك. ودليل ذلك قول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإن من أمة هذا لا يقبل التخصيص، ولقد بعثنا في كل أمة، كل ظاهرة في العموم، بل قيل نص في العموم، فإذا خص نحتاج إلى دليل مخصص، ولا بد أن يكون الدليل المخصص ثابتا واضحا بينا لا غبار عليه البتة. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا إقامة منه تعالى للحجة على عباده، من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. هذا واضح بين، سبق تقريره فيما مر. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا، ولقد والقسم، وأقع في جواب القسم، حينئذ يكون مؤكدا باللام، وقد والقسم مقدم، والله لقد بعثنا أي أرسلنا في كل أمة طائفة، فالرسالة عمت كل أمة. كذلك وأن دين الأنبياء واحد، رسولا أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فالمصنف يعيد ويبدي ويعيد، لأن القرآن شأنه كذلك، يأتي بعبارات مختلفة والمعنى واحد. الذي قال في مواضع لا إله إلا الله هو الذي قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. دل ذلك على أن هذه التعبيرات إنما هي تعبيرات شرعية، يعني ألفاظ شرعية، فلا بد من بيانها والعلم بها. وافترض الله على جميع العباد دون استثناء، افترض يعني أوجب، أوجب ماذا؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله كما جاء في الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت، طاغوت فعلوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، ومنه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية سفينة. طغى الماء يعني زاد وعلى عن حده، أو مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه الآية السابقة أي: لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية، يعني السفينة. وقال قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تم أقاويل للسلف فيما يتعلق بمعنى الطاغوت، جمعها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الحد الجامع المانع، لأن من السلف من خص الطاغوت بالمعبود وهو بعض أفراده، ومنهم من خصه بالمتبوع وهو بعض أفراده، ومنهم من خصه بالمطاع وهو بعض أفراده، فلا بد من اجتماعها في حد واحد. ما تجاوز، ما يعني قول أو فعل أو اعتقاد تجاوز به العبد حده، يعني قدره الذي ينبغي له في الشرع. كذلك تجاوز به العبد حده من معبود، هذا بيان لما، أو متبوع، معبود يعني مع الله تعالى، أو متبوع يعني في معاصي الله، من الكهان والسحرة وعلماء السوء الذين يحلون ما حرم الله أو العكس، أو مطاع من دون الله في التحليل والتحريم كالحكام والأمراء. إذن هذه ثلاثة أركان للطاغوت، تبين أفراد الطاغوت: معبود أو متبوع أو مطاع. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت، لأنه ذكره في سياق الشرط: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن لا يتصور أولا، وإن ترتب على ها شيئين شرط في الحصول للشيئين أو الشرطين، حينئذ نقول إذا ترتب الحكم الشرعي على شيئين حينئذ لا يحصل أو يترتب الحكم الشرعي إلا بحصول الشيئين. الإيمان بالله وحده دون الكفر بالطاغوت ليس بإيمان، الكفر بالطاغوت إن تصور دون الإيمان ليس بإيمان، لابد أن يجمع بين الأمرين، لا يكون مستمسكا بالعروة الوثقى إلا إذا حصل الأمرين. من معبود قال هنا وقد فرض الله ذلك على عباده، والطاغوت ذكر تعريفه ثم قال والصلاح أن أحسن ما قيل بتعريفه ما ذكره ابن القيم، أنه أي الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومراد بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين، غير الصالحين. أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا، فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت، هذا اشتهر عند كثير من أهل العلم بأن الطاغوت المراد به الذي يرضى، ولذلك يقيدون من معبود وهو راض، وهو راض. لكن لو نظرت في الشرع لوجدت أن الطاغوت اسما للمعبود باعتبار العابد بقطع النظر عن المعبود بذاته راضيا أو لا، وعلى هذا يصح أن يوصف هذا المعبود لأنه تجاوز به حده أو لا. طاغوت هذا اسم من أسماء الشرع بمعنى أنه جاء به الشرع، وهو مأخوذ من الطغيان وهو المجاوزة. إذن الذي عبد نبيا من الأنبياء نقول قد تجاوز به حده، هو بشر من البشر لا يرفع عن قدره فيجعل له من خصائص الربوبية والألوهية، حينئذ إذا فعل ذلك فقد اتخذه طاغوتا، لكن باعتباره هو، ولا يلزم من ذلك أن يسمى مفكا عن عبادة العابد يسمى طاغوتا، ليس هذا المراد، واضح هذا؟ حينئذ لا نحتاج إلى التقييد، لا نحتاج إلى التقييد، نقول عبد وهو راض، لأنه بذلك نحتاج إلى إخراج بعض الأفراد، فماذا نسميه؟ كل من عبد من دون الله فهو طاغوت، دل على ذلك القرآن والسنة، إذا كل من عبد من دون الله فهو طاغوت، ولم يأتي تقييده بكونه راضيا، حينئذ لو قلنا فلان أو نبي من الأنبياء عبد أو من الصالحين عبد، حينئذ أخرجناه، ماذا نسميه؟ الذي عبده ماذا نسميه؟ عبد الطاغوت أم لا؟ إذا أخرجناه قلنا لا لم يعبد الطاغوت، هذا خطأ محض، حينئذ نقول لا نحتاج إلى اشتراط الرضا، بل كل من توجه إلى من سوى الله تعالى بالعبادة فقد جعله عنده هو تجاوز به قدره فهو طاغوت باعتبار توجهه بالعبادة إليه، وليس فكاكا أن يسمى عيسى هكذا يقول عيسى طاغوت، نقول لا يسمى طاغوتا، لكن عند النصارى طاغوت لأنهم رفعوه عن قدره فجعلوه ماذا في مصاف العبودية. قال رحمه الله تعالى والطواغيت كثيرة، وفي نسخة كثيرون، ورؤوسهم طواغيت كثيرة جمع الطاغوت سبق تفسيرهم، ورؤوسهم يعني أكبر الطواغيت بالاستقراء الشرع يعني زعماؤهم مقلدوهم خمسة، إبليس هذا رأسهم الأكبر هذا الموجه إبليس لعنه الله، إبليس هذا الأول اللعن وطرده والإبعاد، إبليس لعنه الله وقد سمى الله طاعته عبادة، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. فطاعة الشيطان قد تكون طاعة مخرجة للمرء من الإسلام وقد تكون دون ذلك، كل من أطاع الشيطان ففيه تفصيل الذي قال بأن أطاعه في شيء يخرجه من الملة فهو خارج وإلا فلا. قال هذا النوع الأول إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل بعملهم، ولما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والإباء والاستكبار فأبى واستكبر وكان من الكافرين، وكفره كفر إباء واستكبار بمعنى أنه بقلبه يعرف ربه، يعرف ربه لكن ماذا عنده التصديق الذي هو الإيمان عند الجهمية، حينئذ الإيمان عند الجهمية هو التصديق، فأورد عليهم أن إبليس مؤمن لأنه مصدق، وكفره كفر إباء واستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر بمعنى ماذا أنه تولى، عن الطاعة، فهذا محل الكفر عنده. وكذلك فرعون، إذن كان إبليس من الكافرين فطرد من رحمة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هذا هو الرأس الأول، وهو إبليس لعنه الله. قال: ومن عبد وهو راض بتلك العبادة الحاصلة من العابد بأي نوع من أنواعها، من عبد وهو راض، إن كان المراد أنه يطلق عليه انفكاكا أنه طاغوت فهو كذلك. إذا أردنا أن نصفه دون النظر إلى من عبده بأنه طاغوت لا إشكال فيه، أما باعتبار العابد فلا نشترط فيه الرضا، أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله. ولا شك أن الذي يرضى أن يعبد أنه أشد من الذي لم يرضى، أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله، فإنه من رؤوس الطواغيت، وسواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. هذا الثاني. ثالث: من دعا الناس، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه يعني وتعظيمه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فهو طاغوت، بل رأس من رؤوس الطواغيت، سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يجب كفرعون. وبعضهم يقول: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري وليستغيث بي، هذا شرك أكبر. ثالث. الرابع: ومن ادعى شيئا من علم الغيب يعني المطلق. العلم نوعان: غيب ما غاب عن الإنسان أو نوعان، واقع ومستقبل. فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلوما ولآخر مجهولا، وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلوما لأحد إلا لله جل وعلا أو من أطلعه الله عليه من الرسل. فمن ادعى علمه فهو كافر، من ادعى علمه فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. هذا حصر أم لا؟ هذا حصر. وإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل ورسوله في هذا الخبر. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، الآية. الخامس: قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، وكذلك يدخل في توحيد الألوهية، وكذلك يدخل في توحيد الأسماء والصفات، لأن من أسمائه الحكم. أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله يبتغي حكم، وهو الحكيم جل وعلا، حكيم في حكمه وفي حكمته، حكمه الشرعي والكوني وحكمته الشرعية والكونية. فالصواب أنه داخل في أنواع التوحيد الثلاثة، يعني يتنازعه الأنواع الثلاثة، لأنه وصف لله تعالى، فهو رب العالمين وهو المعبود، إذن يأمر وينهى، حينئذ يكون من جهته، وكونه وصفا له كالخالق والمالك والمدبر، كما نعتقد أنه لا خالق إلا الله كذلك نعتقد أنه لا حاكم إلا الله، لا فرق بينهما، وليس ثم دليل يدل على التفرقة بينهما، فهما سيان. كما أن الخلق صفة للباري جل وعلا دل عليها النص، كذلك الحكم بأن يحكم الله تعالى بين خلقه في الدنيا والآخرة هو وصف لله جل وعلا. فمن أضاف أو جوز الحكم أن يضاف لغير الله كمن جوز أن يضاف الخلق لغير الله تعالى، إذ لا فرق بينهما البتة. ومن حيث الامتثال للعبد كذلك أن لا يحكم إلا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يصير عبادة لأنه مأمور بها، وإذا أمر بها دل على أنه عبادة لأنه مرضي ومحبوب إلى الله تعالى، وعلمنا أن هذا ضابط العبادة. فمن صرفه لغير الله تعالى كمن صرف الصلاة والسجود والنذر والذبح لغير الله تعالى. فكما أن الشرك يقع في العبادة كذلك الشرك يقع في الحكم. ولذلك عند أئمة الدعوة أن الطاغوت نوعان: طاغوت عبادة وطاغوت حكم، يعني يسوي فيه الأمران ولا يشرك في حكمه أحدا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله يعني لا إلى غيره، فإن اتخذ غيره حكما بين الناس حينئذ قد وقع في الشرك الأكبر، فإن طعتموهم إنكم لمشركون. هذا كله يدل على ماذا؟

إن لم يتمكن بأن يكون ليس أهلا للنظر حينئذ ترك الناس على ما هم عليه، بمعنى أن كلا يتعبد ربه جل وعلا بما يعتقد أنه دينه، حينئذ هذا يكون في المسلمين، هذا الأصل فيه. فإذا خرج ولاة الأمور عن هذا حينئذ قال فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم، وهذا من أعظم أسباب تغير الدول، كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا إلى هذا اليوم. ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره، ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه. فإن الله يقول في كتابه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقد وعد الله بنصر من ينصره، ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله، لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم. فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار، والشاهد قوله وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص. وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله، فهذا لون آخر. إذن البحث بحث أهل العلم فيما يتعلق بالحكم بما أنزل الله والاختلاف المذكور هل هو كفر أم فسق أم ظلم، إنما هو في الوقائع فحسب، وليس المراد به الحكم العام، بمعنى أنه إما أن يبدل الشرع بأن يأتي بشريعة أخرى سواء حكم التوراة أو حكم الإنجيل أو ما يسمى بالقوانين الوضعية، هذا ليس محل نزاع بين أهل العلم بأنه كفر أكبر مخرج من الملة ولا يشترط فيه الاستحلال. وإنما كلام أهل العلم في هذه الآية على جهة الخصوص كافرون فاسقون ظالمون، إنما هو باعتبار الوقائع. ولذلك قال شيخ الإسلام وهذا يعني الخلاف السابق إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكما عاما قال فهذا لون آخر، ليس هو المعني بماذا؟ بكلام أهل العلم. يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين، يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. وبهذا كذلك قال تلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى، قال في مدارج السالكين والجزء الأول 36 و300 إن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول كفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. إذن على هذا التفصيل هو الذي جرى عليه أهل السنة والجماعة، والبحث فيه يطول، ونكتفي بهذا في هذه المسألة والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، بعد أن ذكر لك أن الطواغيت رؤوسهم خمسة، قال الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إكراه في الدين، لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها، ولهذا قال بعد قد تبين الرشد من الغي، أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام، وإنما يدخل فيه بإرادته واختياره قناعة. قد تبين، فإنه تبين يعني وضح، تبين الرشد الذي هو الحق من الباطل والإيمان من الكفر والهدى من الضلال من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت، لهذا يقال التخلية قبل التحلية. فقد استمسك أي تمسك بالتوحيد أو العروة الوثقى، حينئذ تحرى الإمساك بالعروة الوثقى، فهي ماذا؟ فهي لا إله إلا الله. وهذا أي معنى الآية، لأن فيها نفي وإثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني يضاف إلى ما ذكره رحمه الله تعالى من الأدلة السابقة في معنى لا إله إلا الله. وقوله استمسك ولم يقل تمسك، لأن الاستمساك أقوى من التمسك، لأن فيه تشديد، والذين يمسكون بالكتاب، ولم يقل ماذا؟ يمسكون، فإن اللسان قد يتمسك ولا يستمسك. وفي الحديث والذي أخرجه أحمد بن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح، وفيه كلام بعض أهل العلم، رأس الأمر الإسلام، كان معناه صحيحا، رأس الأمر يعني الدين الإسلام، وعموده الصلاة، هذا فيه بيان عظم شأن الصلاة وأن من الدين بهذا المكان عظيم، وهو أن مكان من الدين مكان العمود من الفسطاط. قال وذروة سنامه ذروة الشيء أعلاه، وذروة البعير سنامه وهو أعلاه وأرفعه، الجهاد في سبيل الله، دل على أن الجهاد أعلى شيء في الدين، لأنه بذل للنفس، بذل للنفس. قال والجهاد في سبيل الله. إذن هذا الحديث دل على ماذا؟ على أن الإسلام هو رأس الأمر، وأن الصلاة تالية له، ثم الجهاد في سبيل الله. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الخاتمة التي جعلها خاتمة للأصول الثلاثة. عرفنا أن الرسائل الثلاثة الأول هذه ليست داخلة في صلب الكتاب، إنما هي مقدمة وتمهيد، ثم ذكر صلب الكتاب وما يتعلق بالأصول الثلاثة، ثم فصلها، ذكر إجمالا ثم فصلها على جهة التفصيل الإجمالي، ثم ذكر خاتمة ذكر فيها ما يتعلق ببعض الحساب واليوم الآخر نحو ذلك، ثم ذكر الطاغوت وتعريفه ورؤوسه الخمسة، ثم ختم المصنف هذه الرسالة قيمة التي أصل فيها هذه الأصول الثلاثة، ختمه برد العلم إلى الله تعالى، فقال والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونحن نقول الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بالقواعد الأربعة بشرح يسير مختصر إن شاء الله تعالى، استطعنا ننهيها المغرب، نبدأ بعد المغرب إن شاء الله، نبدأ بعد المغرب، استطعنا ننتهي بعد العشاء. وطيب كلام مختصر عليها إن شاء الله. هناك بعض الأسئلة سيجيب عنها الشيخ الآن إن شاء الله، الذي يعني يريد الانصراف ينصرف بهدوء. جزاكم الله خيرا. هذا يقول شخص كان يبدع بعض العلماء ما شاء الله وطلبة العلم، بل وكان يرميهم بالمرجع ويكفرهم، مرجع ويكفرهم، هذا ما يجوز شرعا، ليس كل مرجع كافر. المرجع الذين قالوا بالتصديق، هذا كما قال شيخ الإسلام الإمام الكبير يعني الجهمية، نقل عن الإمام أحمد وعلي بن المديني كفرهم لهذا القول تصديق، أما من عداهم لا، وخاصة مرجعة الفقهاء قائلين بأن الأعمال تقتضيها، هم يأمرون بالتوحيد ويأمرون بإيجاب الصلاة والزكاة وينهون عن المحرمات، إذن الخلاف معهم ليس كالخلاف مع الجهمية، ولا يجوز أن يقال بكفرهم، بل حتى التبديع هذا الأصل على التفصيل ذكرناه سابقا، كان عالما وقال بهذا القول، حينئذ لا يذكر أصلا، لأن هؤلاء قد تجاوزوا القنطرة. إن كان ساكتا وهو داع إلى الكتاب والسنة كذلك يسكت عنه ولا يحذر منه ولا يبدع، لأنه على خير عظيم وعلى أصول أهل السنة والجماعة، كل من كان على أصول أهل السنة والجماعة في الأصل السكوت عنه، وإن وقع في بدعة أو بدعتين أو ثلاثة أو أربعة وخالف بعض المسائل الشرعية، لأن لو أردنا أن كل شخص يسلم من كل معصية أو كل خطأ ما بقي أحد، لكن النظر يكون في ماذا؟ في مكانة التوحيد عنده، إذا كان يدعو إلى التوحيد ويحذر الناس من الشرك ويدعو إلى إقامة الصلاة والزكاة والصوم ويحث الناس على مكارم الأخلاق، يدعو إلى شرائع الإسلام، وهذه دعوته قائمة على هذا، ليس بجهمي وليس بمعتزلي وليس بصوفي وليس بإخواني وليس بتبليغي وليس إلى آخره، هذا من أهل السنة والجماعة. وإن وقع في بدعة أو بدعتين لا ينبغي أن يقال بأنه يحذر منه، لأن التحزبات كما ذكرنا قد يتحزب على أمر باطل، وتكون أصولهم التي تحزبوا بها إن لم يكن فيها نواقض من نواقض الإسلام يحكم عليه بالتبديع مثلا، لكن ما كانت أصول سلفية، كتاب السنة معظم للكتاب والسنة، معظم لاتباع السلف،